فيه عن بعض أسئلة في الإخوة في حدود 20 دقيقة إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك نطرح بعض الأسئلة للجوائز الموجودة، ونختم بذلك إن شاء الله مجالس هذه الدورة. فيتفضل الشيخ عبد العزيز يطرح ما تيسر من الأسئلة. صاحب الفضيلة، هنا سائل يسأل فيقول: لماذا يمنع التلفظ بالنية في الحج والعمرة يتلفظ بها؟ أليس الباب واحدا؟ العبادات مبنية على التوقيف لا على الآراء والنظرات، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد صلى لربه وصام لربه وتصدق لربه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بشيء عند الصلاة ولا عند الصوم ولا عند سائر العبادات، فلم يكن يتلفظ بالنية ولا بما في القلب عند الصلاة ولا عند الصوم ولا عند بقية العبادات، وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم التلفظ بما في القلب في الحج، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي النسك ذبح الأضحية كان يقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضح من أمتي. ثم اختلف العلماء هل هذا تلفظ بالنية أو ذكر مخصوص، فبعض أهل العلم قالوا هذا ذكر، وبناء عليه فإنه يقتصر فيه على الوارد، فلا يشرع أن يقول نويت الحج، وإنما يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة، وكذا عند الأضحية. وقال بعض أهل العلم هذا تلفظ بما في القلب، فيكون الباب واسعا، فله أن يقول نويت الحج، نويت العمرة، نويت الحج والعمرة، وأن يقول الوارد. والأظهر والله أعلم أنه من باب الإخبار بما في القلب، وهذا خاص بهذين الموضعين، وكما قلنا العبادات مبنية على التوقيف، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله إليكم. هنا سائل يسأل فيقول: إذا كانت النية المطلوبة في أول الوقت للعبادة، فماذا نقول على قول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون العلم له؟ لا شك أن المطلوب أن يكون العلم لله ابتداء وانتهاء، والواجب على الإنسان أن يعالج نفسه من أول خطوات الطلب، فإن الشأن عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى يوم القيامة 3، وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه، قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل ويقول السلف كانوا يقولون، ولا يصحح نيته ابتداء، لكن المقصود من عبارات بعض السلف أن العلم عاقبته حميدة، أن العلم عاقبته حميدة، فقد يطلب طالب العلم العلم في أول الأمر وفي نيته دخن، لكن إذا طلب العلم النافع فإن نفسه تزكو بالعلم فتخلص له نيته، هذا من وجه. ومن وجه آخر يا إخوة أن النية تحتاج إلى مجاهدة، لا يسلم القلب مباشرة، فيحتاج الإنسان إلى أن يجاهد ويصبر ويصبر، يجاهد فلا يستسلم لخبث النية. ويقول السلف قالوا بعد 40 سنة بعد 20 سنة، لا، جاهد الآن واصبر، لا تعجل على نفسك، لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول العلم مسألة جنة أو نار، ما الذي يجعلك تسلك هذا الطريق وأنت نيتك فيها خلل، اهرب. لا، اصبر وجاهد واعلم أن عاقبة العلم حميدة، وسيكون الأمر إن شاء الله إلى خير. نعم، حقيقة شيخ الأسئلة كثيرة لكن بالترتيب كي لا يقع في نفس أحد الأخوة شيء. السؤال الثالث بارك الله فيكم، يقول السائل هل هناك مثال للرخصة المكروهة؟ بعض أهل العلم يقولون إن الرخص لا تكون مكروهة ولا محرمة إذا وجد سببها، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن الرخص تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، ومثلوا للرخصة المكروهة بالقصر دون مسيرة 3 مراحل من أجل الخروج من خلاف الأحناف، لكن ذكرت لكم أن هذا المثال ليس صحيحا، وأن ما دلت عليه السنة لا يمكن أن يكون مكروها، فالقصر في مسيرة يوم وليلة سنة، ولا نقول إنه مكروه من أجل خلاف من خالف من العلماء. نعم، هذا السؤال الثالث شيخ نحسن الله إليكم، يقول فيه تحريم استخدام خادمة من غير محرم هل يجوز للحاجة أم للضرورة؟ سفر المرأة بلا محرم حرام عند جمهور العلماء، وهو الذي دلت عليه الأدلة النقلية الصحيحة، ويستثنى من ذلك الضرورة والحاجة التي تبلغ حد الضرورة، فإذا كان الإنسان محتاجا لخادمة لأن أمه تحتاج من يعتني بها ضرورة، أو كانت الحاجة شديدة في البيت للخادمة، فإنه يجوز استخدام الخادمة من غير محرم من هذا الباب، وإلا فالأصل أنه لا يجوز. ومن لم يكن مضطرا أو محتاجا حاجة شديدة للخادمة فلا ينبغي أن يستخدمها بلا محرم، فإما أن يستخدمها مع زوجها ويكون عاملا عنده، وإما أن يستخدمها مع أحد محارمها ثم يرجع هذا إلى بلده، لأنها إذا وصلت البلد واستقرت يجوز لها أن تبقى بلا محرم، ويتحمل بعض التكاليف، تذكرة الذهاب والإياب للمحرم أيسر من أن يفعل محرما ويبقى هذا في ذمته. نعم شيخ نحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل فيقول إذا كانت الزوجة تهدد زوجها أو تطلب منه إما أن تأتي لي بخادمة أو تطلقها، هذا من باب الجانب الآخر، يقول أيضا وإذا قلت لها اعملي في البيت وهي حامل قالت سيموت الجنين إن لم تأتي لي بخادمة وإلا طلق، فما التوجيه في ذلك؟ أما السؤال الأول فإن كانت المرأة عند العقد قد اشترطت على الزوج أن يأتيها بخادمة فالواجب عليه أن يأتيها بخادمة ويفعل الحلال، إما بأن تكون الخادمة من الداخل وإما أن يستخدمها مع محرمها إذا لم تكن الضرورة قائمة والحاجة القريبة من الضرورة موجودة. أما إذا كانت لم تشترط عليه فينبغي أن ينظر لحالها حقا وصدقا، فإن كان حالها يستدعي وجود خادمة لضعف فيها أو نحو ذلك فليحسن عشرتها وليحرص على ما يكون معروفا وتدوم معه الحياة، والواجب على المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن لا تحمله ما لا يطيق، ولا تجعله يفعل الحرام وهي قادرة على أن تجنبه ذلك، لأن كانت قادرة على الخدمة، فإن خدمة المرأة لزوجها واجبة بمقتضى عقد الزوجية، فإن عقد الزوجية واقع على هذا كما هو معروف في عرف المسلمين. وأما الفقرة الثانية وهي أنها تقول وهي حامل إذا لم تأتني بخادمة سيموت الجنين، فلا أدري هل هي طبيبة أو هي متخرصة، فإن هذا يرجع إلى الأطباء. فإذا قال الأطباء إن المرأة تحتاج أن تنام على السرير حتى يثبت الرحم وأن تقل حركتها لأن الجنين يعني غير ثابت في رحمها وتحتاج مثبتات ونحو ذلك، فنعم. أما أن تتخرص هي فلا ينبغي ذلك، ولا ينبغي أن تحمل زوجها ما لا يطيق. وأنا أنصح دائما بأن تحسن العشرة بين الزوجين في إطار الحلال، على الزوج أن يتنازل عن كثير في إطار الحلال، وعلى الزوجة أن تتنازل عن الكثير في إطار الحلال، لتحلو الحياة وتستقيم الحياة وتستمر الحياة. وإذا تشاح الزوجان وأبى كل واحد منهما إلا ما يريد ضاقت بهما الحياة وخرجت السعادة من البيت، ولا يستفيد لا الزوج ولا الزوجة شيئا. فحسن الأخلاق بين الزوجين وحسن التعامل بين الزوجين سنة يؤجر عليها الزوج والزوجة، والبعد عن التشاح والحرص على أن يأخذ كل واحد حقه مما تطيب به الحياة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا مسألة شيخنا كريم يقول فيها: هجر المسلم لأخيه المسلم العاصي أو المبتدع هل تدخل تحت قاعدة المصالح والمفاسد؟ ومن الذي يقدرها إذا كانت تدخل تحت هذه القاعدة؟ الأصل بين المسلمين الصلة والمحبة والإخاء، وهذا من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، إلا إذا وجد ما يقتضي الهجر وينظر فيه إلى مصالح عدة وليس مصلحة فقط. ينظر فيه أولا إلى مصلحة الهاجر نفسه، ثم إلى مصلحة المهجور، ثم إلى إعزاز الدين والسنة. فإذا وجدت واحدة من هذه المصالح شرع الهجر. مصلحة الهاجر نفسه، إذا علم الإنسان أنه إذا خالط العصاة أو خالط أهل البدع رق دينه وكان معهم، وجب عليه أن يبتعد عنه وأن لا يجالسه. إذا علم الإنسان أنه إذا هجر العاصي الفاسق أو هجر المبتدع فإن هذا سيزجره عن بدعته وعن معصيته فإنه يهجره. إذا علم الإنسان أن في هجر الفاسق أو المبتدع إعزازا لدين الله ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة فإنه يهجره. وهذه المصالح الثلاثة كلها معتبرة، ويخطئ من يقصد المصلحة أو من يقصر المصلحة على مصلحة المهجور فقط، وتقديرها ظاهر بين. فإن خفيت على الإنسان فليرجع إلى عالم من علماء بلده فإنهم أعلم بحال البلد ويسأله عن هذه القضية، ويظهر له العالم إن شاء الله ما تكون فيه المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يسأل فيقول: أنا طالب علم من أفريقيا، وأشهد الله على محبتكم في الله، ووالدي اعتنق، وأعرف شخصا اعتنق الإسلام، ووالده ووالدته على الكفر لحد الآن، وهو يتعامل مع أبيه في التجارة، فإذا مات والده هل يرث من مال أبيه لأجل أنه عمل معه أم لا؟ أفيدونا حفظكم الله. أسأل الله أن يهدي والديه للإسلام وأن يموتا على الإسلام وأن لا يحتاج إلى هذا السؤال. ثم أقول إذا مات والده على الكفر فليس له أن يرث من ماله شيئا على سبيل الميراث. أما زعمه وقوله إنه يعمل مع أبيه في التجارة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك تبرعا منه والعمل لأبيه، فإنه في هذه الحال لا يستحق شيئا ولا يرث شيئا. وإما أن يكون على سبيل العوض وهو يعلم ذلك ووالده يعلم ذلك لكنه لم يستوفي حقه من أبيه قبل أن يموت، فله أن يأخذ من مال أبيه ما يساوي أجرته، له أن يأخذ من مال أبيه ما يساوي أجرته، وهذا ليس ميراثا وإنما استيفاء لحق ثابت معلوم. نعم. لكن ينبغي أن نتنبه يا إخوة أن المسلم لو أعطاه إخوانه الكفار من تركة أبيه إعطاء من عندهم فإنه يجوز له أن يأخذه، يعني ليس على سبيل الميراث، لكن قالوا أنت أخونا وإن كنت مسلما خذ هذا المال لك عطية من عندنا، فإنه يجوز له أن يأخذه لأن هذا ليس من الميراث، ويجوز للمسلم أن يأخذ العطية من الكافر. نعم. هنا السائل يسأل فيقول: هل منظومة ابن سعدي رحمه الله تغني عن فرائد البهية إذا حفظت وشرحت؟ لا، لا تغني هذه عن هذه. وقد ذكرت لكم أن منظومة ابن سعدي متميزة بأن ابن سعدي رحمه الله تغيى الراجحة على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع، ومنظومة الأهدى الفرائد البهية أوسع وأوعب للقواعد. وإذا حفظ منظومة ابن سعدي فقد حفظ خيرا كثيرا، فإذا أضاف إليها الفرائد البهية لا سيما الأبيات التي شرحناها فقد أضاف أيضا علما وفيرا. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: أنا إنسان أشك في صلاتي كثيرا ويتكرر هذا معي فأتردد في عدد الركعات والسجدات وما إلى ذلك، فما نصيحتكم لنا جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي أن لا تلتفت إلى الشك أبدا ولا تقف مع الشك أبدا، فلا تعمل شيئا من أجل الشك ولا تترك شيئا من أجل الشك. وهذا الذي ذكرته هو الوسواس. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 3 مرات في 3 مواطن وفي 3 أماكن سئل هذا السؤال فقال للسائل: أبشر أبشر أبشر، فإن هذا يدل على عمار القلب وأن الشيطان لم يجد طريقا لإفساد الإنسان فرد كيده إلى الوسوسة، ولكن ليحذر من أن يستجيب للشيطان. أما ورود الوسواس فهو بشارة خير، لكن إياك أن تستجيب للشيطان ولا تناقش الشيطان. أنا دائما أقول للإخوة: اعتبر الوسواس كمجنون يتحدث خلفك، ما أحد يشتغل بالمجنون أو يناقش المجنون أو نحو ذلك. وأنا أقول: اعلم رعاك الله أنك إن أعرضت عن الوسواس أثبت ولم يضر ذلك دينك وسلمت، وإن استجبت للوسواس لم يكن في ذلك احتياط للدين وتأثم وسيثقل عليك الدين. فأنا أنصح كل من ابتلي بالوسواس ألا يلتفت إليه. بعض الإخوة يقول: يا شيخ يمكن أن يكون حقا أقول ولو كان حقا والله ما كلفك الله به، إن دين الله يسر، لا يمكن أن يأتي بهذا العسر الذي يقع فيه المؤسس. فمهما يكن من أمر إن كان وسواسا كما هو الظاهر فإنه لا يضر، ولو كان حقا لكن بهذه الطريقة التي تذكر فإنه لا يضر. فلا تقف مع الوسواس أبدا ولا تلتفت إليه وسيزول عنك. أما إذا ركزت فكرك أنا سأخطئ أنا سأخطئ سأخطئ في عدد الركز ستخطئ. بعض الناس يشحن نفسه طوال الصلاة، ما ينفع هذا، هذا يضر. أقبل على صلاتك ولا تلتفت للشك ولا تلتفت للوسواس، لا في طهارة لا في صلاة لا في عقيدة ولا في شيء، ولن يضر كذلك مقدار شعر، وتوكل على الله. نعم. هنا السائل يسأل فيقول: رجل طلق زوجته طلاقا معلقا مرتين، والزوجة تقوم بما علق عليه الزوج، وفي الثالثة حلف عليها بحالة غضب شديد. أما الطلاق المعلق بأن يقول لها مثلا: إن ذهبت إلى خالتك فأنت طالقة، أو فأنت طالق، إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فهذا محل خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق إن وقع المعلق عليه من غير تفصيل في النية. أقول هذا حتى لا يتساهل الناس، فالقضية خطيرة جدا. وعند الحنابلة في قول يفصل في نيته، فإن كانت نيته الطلاق فوقع ما علق عليه وقع الطلاق، وإن كانت نيته المنع فقط وهو لا يريد أن يطلق امرأته لكن يهددها بما تخاف منه فإن هذه يمين، فيها كفارة يمين، وهذا الذي نفتي به. فهذا يعود إلى نيته بالنسبة للطلقتين المعلقتين. فإن كنت يا أخي قد نويت الطلاق وقد فعلت المرأة ما علقت عليه الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن كنت إنما أردت منعها لأنها تخاف من الطلاق ولم ترد الطلاق فعليك كفارة يمين لكل واحدة. وأما السؤال الأخير وهو أنه طلق في الغضب، فالعلماء يقولون الغضب ثلاث درجات. الدرجة الأولى غضب مطبق يطبق على عقل الإنسان حتى يصبح كالمجنون، لا يعرف سماء من أرض ولا أما من زوجة. رأى زوجة قال أنت طالق، قالت له أمه يا ولدي اتق الله، قال أنت طالق. وهذا لا يقع طلاقه بإجماع العلماء. وغضب مغلق، الأول غضب مطبق والثاني غضب مغلق، لا يطبق على العقل لكن يغلق التصرف، فيكون الإنسان معه كالمنحدر في منحدر، ما يستطيع يمسك نفسه، يدرك أن هذه امرأته وأن هذا طلاق ولكن لا يستطيع أن يمسك لسانه أبدا لو أراد. فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أن طلاقه لا يقع، والراجح أنه أن طلاقه لا يقع، فلا طلاق في إغلاق. والقسم الثالث غضب دون ذلك، وهذا هو الأصل في الطلاق، فإنه لا يطلق في الغالب راضي وإنما يطلق الغضبان، وهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء. فليس مجرد الغضب مانعا من وقوع الطلاق، وإنما الأمر على التفصيل. ولما كان ذلك كذلك فإنه لا بد في ذلك من الرجوع إلى عالم، ونحن في الفتوى لا بد أن نسمع من الطرفين ونحقق في مسألة الغضب، حتى نعرف ونتيقن من الدرجة، لأن المسألة مسألة أعراض ليست مسألة سهلة. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني بعدم التسرع في الفتوى في الطلاق، ومن لم يلزمه أن يفتي فإياه أن يفتي، ما دام أن الفتوى ليست لازمة لك فلا تدخل نفسك في أعراض الناس. ورأينا علماء كبار، رأينا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وهو جبل من جبال العلم في هذا الزمان، إمام من أئمة الدنيا، ما يفتي في الطلاق أبدا، ما يفتي في الطلاق أبدا مع أنه إمام. مسألة الطلاق ليست سهلة، وذلك يا أخوة لا ينبغي التسرع في الفتوى في الطلاق، كما ينبغي التحرز. فإن جربنا الناس ووجدنا أنهم يدلسون ويكذبون ويخفون من أجل الحصول على فتوى من عالم، يعتقدون جهلا أن الفتوى من العالم حيثما تحصل عليها الإنسان تكفي، ويقولون ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. فلابد من التحرز عند الفتيا في مثل هذا الأمر. صلنا 30 دقيقة، باقي 3 دقائق، هات سؤال واحد. نحن بدأنا 37 دقيقة بالضبط. 20 دقيقة. ها؟ عندي 21. لا أنا وقت من 37. إيه، عطنا سؤالا واحدا، هات سؤال. طيب، أختم بسؤال لإحدى الأخوات تقول فيه: ما نصيحتك للنساء اللواتي يجعلن النقاب والحجاب، أي يتركن النقاب والحجاب؟ قالت: لأنها ظاهرة قد انتشرت، فيا ليت لو تقدمون نصيحة في ذلك تثبت اللواتي يتشبثن باللباس الشرعي، ولعل الله أن يوقظ قلوب المتساهلات. أسأل الله أن يهدي الجميع. هذا سؤال عريض وأمر عريض، وقد تكلمت فيه مرارا وتكرارا، وقد ألقيت محاضرتين في الكويت تضمنت الكلام عن هذه المسألة العظيمة. إحدى المحاضرتين اسمها نساء فاعلات أو المرأة الفاعلة، وتحدثت فيها عن المرأة المؤثرة في المجتمع، وتعرضت لهذه المسألة، مسألة الحجاب، وبينت أدلتها وبينت وجوبها بيانا واضحا، وبينت أيضا أن الواجب على الراجح من أقوال العلم هو تغطية المرأة لوجهها. وأما تساهل الناس فهذا يقع في كل مكان، وأسأل الله أن يهدي الجميع. فلعل الأخوات يرجعن إلى المحاضرة وهي مسجلة وموجودة، ويقتطعن منها الجزء المتعلق بهذه القضية، وينشر بين النساء، لعل الله أن يجعل فيه خيرا. وللعلماء الحمد لله كلام كثير ومؤلفات كثيرة في مثل هذا الموضوع. أسأل الله أن يهدي الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولعلنا نختم. شيخ، سؤال واحد يكفي، يستاهلها يعني 3 كتب نفيسة، يستاهل. طيب، نسأل يعني سؤالا واحدا. من عجز عن بعض الواجب وقدر على بعض الواجب، متى يجب عليه أن يأتي بالمقدور عليه ومتى لا يجب عليه ذلك؟ نعم نعم. لماذا؟ تبع للأصل، تبع للأصل المعسور عنه. نعم. طيب، ومتى يلزمه أن يأتي به؟ هذا متى لا يلزمه، متى يلزمه؟ وكان الميسور، لا، كان الميسور مقصودا، كان الميسور مقصودا ليس تابعا للأصل. مثل ما قلنا، لو قطعت بعض اليد فإنه يجب عليه أن يغسل بقية اليد. على كل حال، سأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، لعلكم تسلمون الجائزة، والله يوفقنا وإياكم. وأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع حقيقة. أسأل الله عز وجل أن يعمر دولة الكويت بالخير والإيمان، وأن يزيدها خيرا. دولة الكويت من الدول المعروفة بالحرص على الخير ومساعدة المسلمين وتشجيع المناشط العلمية النافعة، وقد جربنا وزارة الأوقاف في مثل هذه المناشط فما عرض عليهم خير فيما نعلم إلا وشجعوا عليه. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص، وأن يجزيهم خيرا، وأن يثبتهم وأن يزيدهم خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يقرب من أمير البلاد الخير والأخيار، وأن يبعد عنه الأشرار، وأن يزيده حكمة وخيرا، وأن يكفي البلاد شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا المسجد خير الجزاء على حرصهم وإصرارهم على إقامة الدورة ومتابعتهم لي حتى تمت الموافقة، وعلى هذا التنظيم الطيب. وأسأل الله أن يجزيكم أنتم خيرا، فبكم تزدان المجالس وتأنس النفوس. فأسأل الله عز وجل أن يرزقكم ما تحبون وفوق ما تحبون، وأن ينزل عليكم السكينة والرحمة، وأن يجعلكم مرحومين في الدنيا والآخرة. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدورة إخوانا على العلم متقابلين أن يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأن يحيينا حياة طيبة ويختم لنا بخير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرحم بنا الأمة، وأن يعيننا على كل خير. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. يا إخوة حياكم الله العشاء، وشيخ أجدر منكم.